بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في شهوات النفوس. وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل. وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها، وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حق. حتى إن قائلا منهم يقول لي: كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله. وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هذا الكلام ليس بإطلاقه هكذا. أول مسألة يا جماعة، هنا كأنه بيشير إلى بعض الغلاة من الصوفية، وهذا الكلام كلام مهم جدا. ليه مهم؟ لأنه خارج من رأس من رؤوسهم. الإمام الغزالي رحمه الله كان له قدر كبير في التصوف، فكون يقول الكلام ده فهو كلام مهم أنه يخرج من مثله. وابن الجوزي كذلك له قدر كبير من مسائل تهذيب النفوس وهذه الأمور. فدي أول مسألة. المسألة الثانية، هل بإطلاق كده واحد قال لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله، فهل هذا يكون قد انحرف عن الجادة وخرج إلى خلاف السنة؟ مش بإطلاق، مش بإطلاق. لأن ممكن واحد الذي يمنعه عن مثل ذلك تأثره بآية أو بحديث، يعني بنص. ليه بقول كده؟ لأنه روي هذا الكلام عن صحابي، عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، روي عنه مثل هذا الكلام، أنه فضل مدة كبيرة بيجيب نوع طعام هو بيحبه، أظن الفلوذج، نوع من الحلوى أظن، يعني هو ده كان يجيبه لغاية بيته. وبعدين يتذكر قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخرج فيتصدق بكل الفلوذج. فهو مش محرم الفلوذج على نفسه، لا، إنما يأتي به، أهو بيروح يشتريه على إنه هيكله. فإذا اشتراه وأتى به إلى المنزل يقوم يتذكر قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخرج يتصدق بكل الفلوذج. خلاص، فده وارد يعني عن السلف. طيب، وكذلك ممكن واحد تهذيبا لنفسه، يعني مش يقعد كذا وكذا سنة يشتهي كذا، لا، إنما تهذيبا لنفسه وترويضا لها، يعني ما يسترسلش معها في شهواتها. ليه؟ عشان يحجمها. وهذا أيضا ورد شيء منه عن عمر رضي الله عنه، لما رأى ابنه يوما يحمل اللحم في السوق، فقال له: ما هذا؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته. فضربه عمر بالدرة وقال: أو كلما اشتهيت اشتريت. ودي كلمة من عمر، كلمة عميقة جدا يا جماعة. في طريقك لتهذيب نفسك ممكن تروض نفسك بنوع من ذلك، اللي هو إن نفسك اشتهت شيئا من الايه، من المباح، فتقوم انت تمنعها المباح علشان نفسك لا تتجاسر في يوم من الايام وتطلب الحرام أو تطلب أمرا من المتشابهات أو من المشتبهات. فده برضو لا يعد خروجا عن السنة أو خلافا للسنة، لا، ما يعدش ده. خلاص، طيب، أمال إيه بقى اللي يبقى انحراف وخروجا عن السنة وكذا؟ كأن هؤلاء الناس أو هؤلاء القوم الذين يذكروا حالهم الغزالي ومن بعد الغزالي ابن الجوزي ومن بعده أحمد بن عبد الرحمن ابن قدام المقدسي، كأنهم كانوا يحرمون شيئا من ذلك على أنفسهم، مش يحرمونه تحريما عاما، وإلا ربما خرجوا من الملة، خلي بالك، اللي هو هيحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، إنما كأنهم يعني إيه، لدرجة إن ممكن الواحد منهم لو فعل شيئا من ذلك يرى أنه قد وقع في المحظور، هذا يكون قد خرج عن السنة وخالفها، أو أنه يمنع نفسه منعا مطلقا إلى أن يسقط بعض الحقوق كحق النفس. وجماعة لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وإلى آخر الحديث، كلنا حافظين الحديث، في آخر الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فأعطي كل ذي حق حقه، هذا أمر نبوي. فإذا أسقط حق نفسه إسقاطا يضر بالنفس، بل أصلا هذا الحديث وهذا الكلام لم يخرج إلا في مثل هذا الموضع. الحديث ده يا جماعة بيسموه حديث تقريري، مش كده؟ الحديث ده اللي قايله النبي ولا قايله حد تاني عليه الصلاة والسلام؟ كلمتين اللي أنا قلتهم دي، إن لنفسك عليك حق وإن سلمان، أحسنت، سلمان رضي الله عنه هو اللي قايل الكلمتين دول. قالهم إمتى بقى؟ قالهم لمين؟ حد يعرف؟ أيوه، قالهم لأبي الدرداء رضي الله عنه. إمتى؟ لما اشتكت أم الدرداء لسلمان حاله، حال أبي الدرداء. مش بتشتكي يعني، لا مش بتشتكي ان هو زعلان منه او ظالمها، لا، ان ابو الدرداء كان ربما يجتهد في العبادة اجتهادا تنقطع معه النفس، فقال له سلمان هذا الكلام: يا ابا الدرداء ان لنفسك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. يعني أصلا هذا الكلام سيق من أجل هذا، من أجل إيه؟ إن حد يجتهد في العبادة اجتهادا شديدا أو يمنع نفسه بعض حقوق النفس حتى تنقطع نفسه، مفهوم يا جماعة؟ طيب، قال فإنه كان يتناول المشتهى، هنا بيقول من فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما. الصوت رجع، طيب يا جماعة، كنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك فقد خالف السنة، فإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق. أهو شوفوا يا جماعة الكلام دقيق إزاي، فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق. يعني لو حرم نفسه حظها من المشتهى في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان في بعض الظروف، هذا لم يخالف السنة، واضح؟ فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. يعني من حرم نفسه حظها المشتهى على الإطلاق يكون أقرب إلى الظلم من العدل، وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، مثل ألا يحصل يعني هذا المشتهى إلا بوجه مكروه. لو ممكن حد يكتب بقى للي ما عندوش صوت ده إنه يعني يطلع ويدخل ويستخدم سماعة، لأن هما دول الحلين اللي معانا، يعني اللي لما بيتعملوا إن شاء الله الموضوع بيظبط يعني. يطلع ويدخل تاني ويستخدم سماعة. قال بس حد يكتب له كده لأن هم أكيد مش سامعيني يعني. قال فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل، وإنما يترك المشتهي إذا صعبت الطريق إليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه. يبقى أول حاجة هو، ركزوا يا جماعة في الكلام ده، مهم جدا جدا جدا. خلاص، إمتى يبقى الكلام ده له غرض صحيح في الشرع؟ إنك تجد أن تحصيل المشتهى، تحصيل المشتهى لن يكون إلا بوجه مكروه، طبعا فضلا أن يكون حرام. يبقى عشان أصل إلى هذا المشتهى هقتحم الحرام، هقتحم المكروه، هقتحم المشتبه، أو هضيع الزمان لتحصيل هذا المشتهى. يعني ايه هضيع الزمان؟ ما هو المشتهى ده مش لازم تكون مثلا ايه اكله ب 20 30 جنيه، ممكن يبقى المشتهى ده فيلا بملايين او سياره بملايين، ده المشتهى بالنسبه لي، مش لازم المشتهى حاجه يعني رخيصه. فعشان اعملها او اجيبها هلاقي نفسي في ساقيه ليل نهار علشان اجيب الفلوس اللي اجيب بيها الفيلا ولا اجيب بيها العربيه ولا كذا ولا كذا، فضيع الزمان في مثل هذا. خلاص، فساعتها نقول لا، هذب بقى نفسك وكفايه عليك يعني حاجه اقل من كده تقضي الغرض، وما تضيعش زمانك ولا تضيع عمرك في هذه المشتهيات وتفضل تجري ورا الدنيا. واللي هيجيب فيلا شويه وهيبقى نفسه في القصر، واللي هيجيب العربيه شويه وهيبقى نفسه يكبر العربيه، ولا وهكذا ماشي، او الشقه يعني مش لازم فيلا. يعني اقصد اقول ايه، ان الحاجات دي ما تلهث وراها لدرجه انك تضيع فيها زمانك وشريف عمرك. لا، ساعتها نقول لك لا بقى، انت كده خرجت الى الايه، الى نوع من المحظور. قال او يخاف من تناوله انحلال عزم، يعني معنى كده كل عايشين في الفيلل ولا في القصور دول مضيعين عمرهم. لا مش لازم، يعني مش لازم، ممكن يبقى واحد منتبه لزمانه ولعمره وكذا وربنا بيرزق، مش لازم يعني. خلاص، انما المقصود ان لو عشان نعمل ده هيحصل لنا كده يبقى بلاش منه، او يبقى دي اول حاجة انه يحصله من وجه لا يليق، او يخاف من تناوله انحلال عزمه. ازاي؟ انه كل ما نفسه تقول له هات لي، حاضر من عينيا اتفضلي، ازاي يبقى ده عنده عزم في يوم من الايام انه يترك الحرام، او يبقى عنده عزم انه يفعل المزيد من الطاعات. انا بقول المزيد، ها لا، ده واحد لم تنفطم نفسه، فازاي هيعرف يسوقها الى الله، ازاي هيعرف يروضها، ازاي هيعرف يعلمها المجاهدة ازاي. ولذلك تجد ان واحدا من موانع الاعتكاف عند الناس الامور دي، انه ما عرفش يفطم نفسه عن الحياة المعتادة، مش عارف يفطم نفسه عندها. فتيجي تقول له يلا تعالى اعتكف، يقول لك انام على الارض، ادخل حمام بلدي، يبقى جنبي واحد بيشخر، النور يبقى مفتوح وانا نايم، الدنيا حر. هذه المعاذير. طب هذه المعاذير يعني هي عليك وعلى غيرك؟ لا، ولا على رأي ايه المصريين يعني يقولوا لك ايه، ولا انت ابن البطة البيضة وهما اولاد البطة السوداء. هو مش كده، هو الموضوع ان هو لم يفطم نفسه، ما رباش نفسه على المجاهدة ولا الايه. ولذلك ده كان واحد من معاني الاعتكاف، واحد من معاني الاعتكاف اللي الانسان بيحصلها من الاعتكاف، انك ترك العادة، انك ما تكونش اسير للعاده ولا عبد للعاده. واضح يا جماعه؟ فكلما اشتهيت او اشتهت نفسك اتبعتها عمرك ما هتترب، وعمرك ما هينصلح حالك. ولذلك عمر كان بيرب ابنه لما لقاه جاب اللحمه، هي اللحمه حرام، تعالى بقى واحد من جهله اليومين دول، وتخيل كده ان هو كان عايش وقت عمر رضي الله عنه وشاف عمر بيعمل كده على طول على الفيسبوك ايه، شفت حد في السوق، طبعا هيخاف يقول عمر هيتضرب على طول ويتسجن، عمر ما فيش. يقول شفت واحد في السوق ومحرم اللحمة ومش كده. لا، عمر مربي رضي الله عن عمر، وكان ملهما رضي الله عنه. ف يبقى لو خاف من تناول هذا المباح انحلال العزم، او انحلال العزم بطريقة تانية بقى، يعني مش شرط ان كل من نفست، لا، ممكن يبقى انحلال العزم من وجه اخر. ازاي؟ انه اذا تناول المباح ركنت نفسه الى هذا المباح، يبقى مش انحلال العزم ان هو كل ما نفسه بتقول له هات حاجة بيجيبها فلم تنفطم فمش عارف يجاهدها بقى ولا ده. معنى المعنى التاني ان النفس اذا حصلت الدنيا ركنت اليها ولا بد، يقل بقى الركون، يزيد الركون. لكن بلا شك يا جماعة، بلا شك ان كل دنيا بتحصلها بيحصل اليها نوع ركون، صح ولا غلط؟ بتحسوا بده ولا ما بتحسوش؟ وعلشان كده كنا يعني زمان كان في كده كلمة عند الايه البلطجية اللي في الشارع، الناس بتاعت الخناقات يعني، كانوا يقولوا كلمة حكمة الحقيقة، كانوا يقولوا كلمة حكمة، كان يقول لك البلطجية كانوا يقولوا كده، كان يقولوا ما تتخانقش مع حد ما عندوش حاجة يخسرها، ما تتخانقش مع حد ما عندوش حاجة يخسرها. ليه؟ لأن اللي ما عندوش حاجة يخسرها ده بيكون قلبه جامد جدا في الخناقة. أنت عارف إيه اللي بيخليك تجبن في الخناقة؟ أو تجبن لو واحد طلع عليك وثبتك ولا مش عارف إيه؟ إنك مثلا خايف على وشك لا إيه يتعور ويتخيط ويبقى شكلك وحش. طب تخيل إن أنت أصلا وشك كله شوارع، ما عندكش حاجة يعني أنت وشك كله متخيط أصلا، فأنت ما عندكش حاجة تخسرها في الحتة دي. يعني لما يكون الفتحة مثلا رقم 211 في وشك، فانت هتخسر ايه؟ فانت داخل بقلب جامد، ليه يضربك بالمطوه في وشك؟ ايه على ما يضرب وشي كله متشرح اصلا، فبيكون قلبك جامد في الخناق، ما عندكش حاجه تخسرها، فاهم؟ او مثلا عندك زوجه وعيال، فايه في لحظات كده يدور الشريط قدام عينيك وانت متثبت ولا وانت في الخناقه. انا ما بقولش حد طبعا يدخل خناق وكده، لا، انا بفهمكم المعنى، معنى انك بتلاقي قلبك في نوع ركون كده الى الدنيا ولا بد. المعنى ده بقى لو عاوزين نلبسه الثوب الشرعي تلاقيه موجود في الجهاد برضه. سيبكم بقى من الخناقات والبلطجيه والمطاوي والحاجات الخايبه دي، ادخلوا بقى على الاسلحه التقيله الجهاد. تجد برضه ان ايه، ان مانع من موانع الجهاد الركون الى الدنيا، مش كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام منع أصنافا من الناس إن هم يخرجوا معاه في الجهاد. عارفين الحديث ده ولا لأ؟ اللي تزوج امرأة ولم يبني بها، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخرجش معانا في الجهاد في إحدى الغزوات. واللي رفع بيتا ولم يضع سقفه أو حاجة زي كده، لو حد يجيب الحديث ويحطه، برضه قال ما يخرجش معانا في الجهاد، لو حد يجيب الحديث ده ويحطه. ليه؟ قالوا لأن هؤلاء بيكون في نوع تعلق بالدنيا ربما يخرجهم إلى الإثم في الجهاد، إن هو يفر من الإيه؟ يفر من الجهاد. ماشي؟ والله بقى شكاوى متكررة من التليجرام ده، مش عارف نرجع تاني للزوم ولا إيه؟ مش عارف. يعني خلونا بقى نشوف بقى، لان التليجرام الناس بتقول افضل عشان بيجيب لكم اشعار ان الدرس ابتدى وكده، يعني مش عارف، يعني خلونا نستخير كده ونشوف. طيب لو حد يجيب لنا الحديث ويحطه بقى يا جماعة، نرجع تاني يا جماعة. يبقى ده يخاف من تناوله انحلال العزم، قال فتطمع النفس في استدامته. يبقى ما تبقاش مرة هناكل الفلوذج وانتهت، او مرة هننزل نجيب حلويات من الحتة الفلانية وانتهت، لا، ده واحدة واحدة، هنبقى عاوزين كل اسبوع مرة، وبعدين يبقى 3 مرات في الايه في الأسبوع وبعدين ما نقدرش نصبر، فلازم بيتنا يبقى دايما في حاجة حلوة مثلا، فنعتاد الحاجة الحلوة، بعد شوية نرى الحاجة الحلوة اللي هي كانت بتجيلنا مرة في الشهر بقى شيء معتاد إن بيتنا لازم في حاجة حلوة. فلما بيتنا ما يبقاش في حاجة حلوة نسخط على الله ونحس إن في حاجة نقصانة، مع إن هي كانت مرة في الشهر، الحاجة الحلوة ما بتجيش غير مرة في الشهر. لكن احنا اللي وصلنا انفسنا الى هذا الايه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها، ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا احد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر ولادها فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس، إلى آخر بقى الحديث، يعني الشاهد اللي هو أول جزء. طيب، قال: فتطمع النفس في استدامته أو يحذر من ذلك زيادة شبع. يعني من الحاجات الموانع هي برضو اللي فاكرين لما قلنا فوق ده مش على الإطلاق، إنه زيادة الشبع دي مصيبة كبيرة، وإذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة، فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. احنا مش محتاجين الكلام ده بقى، يعني كل الكلام اللي فات ده، هل احنا محتاجين نقول يا جماعة بالراحة على نفسكم وهاتوا المشتهيات؟ احنا مش محتاجين، احنا اصلا يعني الله المستعان، يعني احنا ندرس الكلام ده. احنا قال: بيان علامات حسن الخلق، ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي ثم ظن انه قد هذب خلقه، يعني ظن بانه ترك الفواحش والمعاصي انه كده خلاص هذب الخلق واستغنى عن المجاهده، وليس كذلك. يبقى مش مجرد ترك الذنوب والمعاصي ده معناه ان الخلق قد هذب. لو تفتكروا، معرفش احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده ولا لا، اتكلمنا عن مساله الفرق بين كلمتين في اللغه الانجليزيه، يمكن كتير ما يفهموش الفرق بينهم، اللي هو البيهيفير والاتيتيود. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده هنا ولا لا؟ عشان ده مهم جدا في موضوع الخلق، انك لو اتكلمنا خلاص ما نقعدش نعيد الكلام تاني يعني. طيب، الموضوع يا جماعة انه، طيب اتكلمنا الحمد لله خلاص، نرجع بقى تاني. قال: ثم ظن انه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة. يبقى مش بترك المعاصي والفواحش تفتكر نفسك خلاص حسن الخلق، لا، وليس كذلك. ماشي يا جماعة، الصوت رجع كده. طيب، قال: فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تعالى، فقال، ذكر بقى آيات كثيرة فيها ذكر بعض الصفات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون، إلى آخر الإيه الآيات، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، إلى آخر الآيات، قد أفلح المؤمنون إلى قوله: أولئك هم الوارثون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كل دي صفات المؤمنين، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بحفظ ما وجد وتحصيل ما فقد. وقد وصف صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما خلاص بقى، احنا قلناه قبل كده، البيبر والاتيتيود احنا قلناه قبل كده الفرق بينهم، فمش عاوزين نعيد الكلام تاني. خلونا بقى في الدرس، لانه هو كان اليوم بس تعلق باللي احنا فيه، بس خلاص طالما اتقالوا قبل كده. وفي حديث اخر: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. هنا عاوز يقول يا جماعه بس ركزوا، ان مش بمجرد ما تترك المعصيه تفتكر نفسك بقيت حسن الخلق، لا، حسن الخلق مجموع ما ذكر الله عز وجل من الاخلاق الحسنه في كتابه أو أنطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أنت جمعت كل هذه الأخلاق تبقى اسمك حسن الخلق، فقدتها كلها تبقى سيء الخلق. طب معاك شوية وشوية لأ، يبقى أنت فيك شوية خلق حسن وشوية خلق على غير ذلك يعني. فتجتهد في تحصيل المفقود و الإبقاء على الموجود يعني. طيب، ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا آذاه قومه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان ويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه، إن كان ولا بد فرموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. ماشي، ده ويس القرني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن اللي يشوفه يأمره يعني يسأله إنه يستغفر له. وخرج إبراهيم بن أدهم، وكان إماما، طيب إبراهيم بن أدهم ده حاجة جبل كده، إلى بعض البراري الصحراء، فاستقبله جندي. إبراهيم بن أدهم كان إماما في الزهد والورع والتصوف والحاجات دي، فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ الجندي ضابط ولا حاجة بيقول له: إيه هو العمران منين؟ هو في الصحراء، العمران يقصد إيه؟ البلد يعني، أروح البلد إزاي؟ فأشار إلى المقبرة فضربه فضرب رأسه فشده، فالضابط ضربه. فلما أخبر أنه إبراهيم، بعد شوية حد ظهر عرف، قال له: أنت عارف أنت ضربت مين؟ ده إبراهيم بن أدهم، وكان مشهورا إبراهيم بن أدهم، كان حاجة يعني نار على علم. فلما أخبر أنه إبراهيم جعل يقبل يده ورجله، الضابط رجع له أو الجندي ده رجع له وقعد يبوس دماغه وإيده ورجله. فقال إبراهيم بن أدهم: إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة، لأني علمت أني أؤجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. واجتاز بعضهم في سكة فطرح عليه رماد من السطح، فجعل أصحابه يتكلمون، يعني أنت مالك وما تغضب وتزعل، كأنه مشي عادي يعني. واحدة ظاهر بتطبخ، وبعدين الرماد اللي هو بقية الفرن ده اللي هو طلعت فوق السطح وبترميه فوقع عليه. فقالوا له يعني، بيقعدوا يتكلموا معاه شوية أصحابه إن هو يعني المفروض تزعل، المفروض كده. فقال: من استحق النار فصولح على الرماد لا ينبغي له أن يغضب. فهذه نفوس ذللت بالرياضة بالمجاهدة، فاعتدلت أخلاقهم ونقيت من الغش بواطنها، فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل، فإنه بعد ما وصل. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.